هل يجوز الاستعانة بالجن فيما يقدرون عليه مع الدليل؟ وهناك بعض الإخوان يشترون صحنا بآيات من كتاب الله منقوص عليه ويضعون فيه الماء ثم يعطونه إلى المريض، فهل هذا يجوز مع ذكر الدليل؟ أما إذا تأكدت من إسلامه ومن صدقه فيجوز أن تتعاون معه وأن يتعاون معك الشأن كل الشأن، أن تكون متأكدا من صدقه وأيضا أن لا يكون جاهلا. فأنا واحد من أهل سعدة يلتقي مع الجني في جر ويتدارس معه القرآن، وإذا جاء بالمريض قال لا بد أن تذبحوا، يقول له ذلكم الرجل هذا لا يجوز، يقول هؤلاء الجن ألد ولا يخرجون إلا بذبيحة، ويقول لهم بالذبيحة مثل هذا لا يخلو إما أن يكون جاهلا، كما أن في الإنس جهال كما أن في الإنس جهالا، وإما أن يكون شيطانا يضل ذلكم الشخص. والله المستعان، فإذا تأكدت من إيمانه وصدقه فلا بأس إن شاء الله. وهكذا أيضا إذا عولج القرآن بأي شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، لما قال اعرضوا علي رقاكم فعرضوا عليه فقال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، فيقرا على وينفث الماء على المريض وينفث الماء بما يصب عليه او بالزيت او ماذا في صحن ثم يغسل ويغطى. المهم ان لا بأس بالعلاج بالايات القرانيه والأحاديث النبوية، ونحمد الله سبحانه وتعالى إذ يسر بأناس من أهل السنة يعالجون على السنة، وإلا فالمشعوذ أعمى البصيرة ربما يؤتى بالمريض ويضرب المريض، اخرج يا خبيب اخرج يا خبيب، وضربت يده على المريض ويصيح ويصرخ حتى اضطر بعض المرضى الى ان يظهر ان به جنيا وانه يقول ساخرج ساخرج، وخرج واظهر له انه خرج. اخر ايضا من المشعوذين سقى امرأة ماء به ملح كثير فصارت تقول اسقوني اسقوني، قل لا تسقوها خلوا الجن يخرج منها اخرج منها فنسقيها اخرج منها ويقول اسقوني حتى توفي المسكينة. نعم يا اخواننا، ماذا رجل داعية الى الله سبحانه وتعالى في دهر من يعني دليل حرم، ماذا كان ينكر على المشعوذين؟ قالوا جهال، قالوا والله ما ننكر على المشعوذين الا هو مجنون، ذهبوا به الى المشعوذ، قال فيه جن اربطوه على هذه الخشبه، فربطوه على الخشبه ما في شيء ما في شيء، ربطوه قلدوا بحطب، واتوا بحطب واضعوا تحت الخشبه واشعلوا النار. واحترق المسكين، احترق مات رحمه الله تعالى، داعي من الدعاء والخبيث يحرقه من اجل الا يفضح انه دجال من الدجاجله. فماذا؟ فالحمد لله اهل السنه، ما اكثر المرضى الذين يقول لهم اهل السنه الذين يعالجون ما هذا ما مرضك بمسك اذهب الى الاطباء فتعالج عندهم. نعم.